الحمد لله. يقول أحد الإخوة إنه ذهب إلى إدارة معينة معروفة في معظم البلدان، يقول عن يميني كان هناك شخص يستخرج شهادة ميلاد، وعن شمالي كان هناك شخص يستخرج شهادة وفاة. إنه مشهد فعلا يختصر الحياة، لكن فيها موعظة وعبرة.